بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه السورة من آخر ما نزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي مبشرة بنهاية رسالة النبي صلوات الله وسلامه عليه ودخول الناس في هذا الدين، ومخبرة للنبي صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد دنا أجله واقترب صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام البخاري بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته يدخلني مع أشياخ قريش، فكأن بعضهم قال له: يعني أراك تدخل يعني ابن عباس ولنا أولاد مثله، يعني لما لا تدخل أبناءنا مثلا وهم في سنه مثل اليد. فقال لهم عمر: إنه من النبي بما علمت، يعني إنه ابن عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأراد عمر أن